ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Mm-hmm.

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم صلاة الفجر فجر عيد الأضحى المبارك التي ننقلها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أما الآن السادة وحتى موعد صلاة الفجر فمع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ نصر الدين طوبار.

دعوتك باسمك المكنون نورا دعوتك باسمك المكنون نورا وللرحمن أبتغل ابتغالا ومن خير الرحيم يعز قول فذبلي باسمك الحق انتصارا كان الحق انتصارا فقبلي باسمك الحق انتصارا وباسمك الحق اغفر لي وأكرم باسمك المحيي وأكرم باسمك المحيي فؤادي وأنت وأكرم باسمك المحيط وأكرم باسمك المحيي فؤادي وأكرم باسمك المحيي فؤادي وأنت الحي وأنت الحي وأنت الحي توصلنا إليك بحب الطاعة توصلنا توسلنا إليك بحب طه شفيع خلق الطرون توسلنا إليك بحب طه شفيع الخلق طرا يوم فأيدني بروح منك فضل فأيدني بروح منك فضل فأيدني بروح منك فضلا ووجهني لذاتك واغتفرني الصلاة السلام عليك يا نبي الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحم الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله